السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخواتي بنات المؤمنات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكن ممن يأنس بذكره وبقربه وبالنظر إلى وجه الكريم يوم لقائه، إنه جواد كريم. بعد هذا، فإن هذا العنوان كبير ويحتاج إلى وقت ليس بالقصير، ومع هذا سنتكلم عنه من خلال 4 أو 5 عناصر. العنصر الأول، ما المقصود بالأنس بالله؟ الأنس بالله المقصود به حبه وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن مساخطه والسير على هدي كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الأنس به، وليس المراد ما يلجأ إليه بعض الطرقيين من تحول الإنس إلى تتيم وهيام وعشق مما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فأولا محبته، يجب أن تكون محبة الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، فوق محبة الأهل والنفس، النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين، محبة الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد في قصة فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث: ووالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وحب الله ثانيا، حب الله تبارك وتعالى ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوى ولا بشيء من ذلك، إنما يكون بتحقيق العبودية لله التي خلقنا لها وأوجدنا من أجلها. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله ورسوله هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقاداً، واتباع ما جاء في الكتاب والسنة من فعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات، فهذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو دليلها. لا ينظر إلى الدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. والأمر الثالث أن محبة الله عز وجل تستلزم الخوف منه والرجاء، هذا هو الأنس به سبحانه وتعالى. فالمحبة والخوف والرجاء هي أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية التي لا يتم الإيمان إلا بها، لا بد أن تكون مجتمعة. هذه الأركان الثلاثة لا بد أن تجتمع في قلب كل مؤمن ومؤمنة: الخوف والرجاء والمحبة. قل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن عبد الله بالحب وحده وحول ذلك إلى تتيم وهيام وتغزلات فهذه زندقة. من عبد الله بالمحبة وحدها فلا شك أن هذه زندقة وقع فيها غلاة الطرق المنحرفة والمبتدعة، وعندما تسمع قصائدهم أو بعض أبياتهم أو بعض كلماتهم ككلمات ابن عربي وغيره والحلاج وغيرهم من الضالين والملحدين يخيل إلى السامع أنه يتغزل بامرأة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يقول العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ فهو زنديق. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، يعني من الخوارج، لأنهم أخذوا جانب الخوف وتركوا جانب الرجاء والمحبة، أخذوا جانب الوعيد وتركوا جانب ماذا؟ الوعد. فكانوا بذلك ماذا؟ من الخوارج الذين لا يجاوز القرآن حناجرهم ولا ترقيهم، والذين يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، يتمنى على الله الأماني. فالمرجئة إباحيون الذين يستحلون المحرمات ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والأمر الرابع فيما يتعلق بالأنس بالله أن ذلك لا يتم إلا بالجد والاجتهاد في العبادة، بذلك تنال محبة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الأمر الخامس: الله تبارك وتعالى هو الذي يحب ويهرب منه إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. جميع الأنواع الخوف من غير الله عز وجل كالخوف من العدو أو من السبع أو من الغرق أو من الحريق أو من تسلط الأعداء يخافه العبد مع كراهية المخوف، أليس كذلك؟ يعني يخافه وهو يكرهه. الله تبارك وتعالى نخافه وماذا؟ ها؟ ونحبه. نخافه ونحبه ونرجوه، إذ لا مهرب منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه. ولعل كنا وفقكم الله تتأملنا الدعاء الذي جاء في القنوت: اللهم إني أعوذ بك برضاك من ماذا؟ من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك وبك منك. سبحان الله، نستعيذ منه به، نستعيذ منه به، نفر منه إيش؟ إليه. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تبارك وتعالى يهرب منه إليه، خلاف المخلوقين فإن نهرب منهم، نهرب ونخاف منهم ونكرههم ونبغضهم، لكن رب العالمين نخاف منه ونهرع إليه ونهرب إليه ونلجأ إليه، فنشهد أنه لا ملجأ منه إلا إليه. انظرنا إلى الدعاء الذي نقوله نختم به دعاءنا عند النوم: اللهم إيش؟ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إيش؟ إلا إليك. تأملوا هذا: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الأنس بالله سبحانه وتعالى، الأنس به، الأنس بطاعته، الأنس بعبادته. الصبر وهو الأمر السادس، الصبر هذا من أهم ركائز الأنس بالله عز وجل. الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. نصبر على طاعة الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نصبر عن معاصي الله، فقد حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بماذا؟ بالمكاره. نصبر على أقدار الله، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. أود من الأخوات أن يقرأنا كتابا عظيما في هذا الباب في الأنس بالله. كتب ابن القيم عموما كلها مفيدة في هذا الباب، وأخص كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب عدة إيش؟ الصابرين، وكتاب الفوائد، كتاب طريق الهجرتين وغيرها، وكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. جاء في كتاب الفوائد، هو من كتاب الفوائد، جاء في كتاب عدة الصابرين كلاما جميلا لابن القيم حول الأنس بالله سبحانه وتعالى، يقول: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الأنس بالله. تأملنا هذه العبارة: إن في القلب شعثا لا يلمه، لا يجمعه إلا الأنس بالله، وعلى القلب أو وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، في خلوة معه. وفي القلب حزن لا يذهبه إلا الصدق مع الله، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، والفرار منه إليه. وفي القلب نيران وحسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره وقضائه وقدره. تأملنا هذه العبارات ورجعنا إليها في عدة الصابرين صحيفة، ما هم عندك الصفحة؟ تجدونها في كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله تعالى. وكلام السلف في هذا الباب لا يعد ولا يحصى، فعلينا أن نجتهد في الأنس بالله في عبادته وطاعته، وعلامة ذلك أننا نأنس بالعبادة، نأنس في الصلوات، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة. البعض من الناس الآن يعني إذا حزبه أمر يذهب إلى، نعم ممكن الذهاب إلى الأطباء، لكن كونك تعتمد عليهم وتجعلهم يعني مباشرة هم المعول عليهم، هذا أمر في غاية الخطورة. تسمحوا لي أن أذكر أمرا حصل، جاءني أحدهم حزينا يستفتي في أمر طلاق وقع له، فقال أنا انتقلت إلى المدينة، وهو مسؤول في جامعة ما، قال انتقلت إلى المدينة وسلمت منصبا، وكانت عنده زوجة في بلده الآخر، يقول فتزوجت بأخرى في المدينة، قل فلما رجعت إلى جدة بلغهم الخبر، الأولاد وأم الأولاد لأنهم لم يربوا على طاعة الله أمسكوه وخنقوه حتى طلق المرأة الجديدة خنق صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أصل لشيء ليست مجرد القصة. قلت ماذا فعلت؟ قال والله ذهبت إلى درة العروس ومكثت فيها أسبوع أروح عن نفسي. سبحان الله، درة العروس فيها مخالفات شرعية وفيها معاصي وفيها وفيها. قلت كم بينك وبين المسجد الحرام؟ كم بينك وبين المسجد الحرام؟ أخبرني. قال 70 كيلو. قلت هلا ألا ذهبت وأحرمت من بيتك وتوجهت إلى بيت الله وأديت عمرة وشربت من زمزم وهرعت إلى ربك ورجوته أن يفرج عنك وأن يجعل لك من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة، أنت فعلت وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا مثل الذين يتداوون بالموسيقى، يتداوون بإيش؟ بالموسيقى. هذا دواء ولا داء؟ داء. فانظر إلى أي حد يزهد، يعني لا تكلفه ساعتين أخذ العمرة من بلده الذي هو فيه، لكنه ذهب إلى دار الخنا ودار المجون وجلس فيها أسبوع يروح عن نفسه. سبحان الله العظيم. والله هذه القصة جرت معي، والسائل أعرفه وجاءني في في في, في المركز، مركز الدعوة. فانتبهوا أخواتي، انتبهنا إلى العلاج الصحيح. ففروا إلى من؟ إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الناس يعانون من مشاكل وكل يشكو أنا حصل لي كذا وأنا عندي ضايق الضايقة الفلانية، والدواء عنده لكنه لا يريد استعماله. الأنس بالله هو الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه، إزالة المعاصي من البيوت، إزالة المظاهر، تطبيق شرع الله، تقديم أمر الله عز وجل على أمر من سواه، تقديم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر من سواه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها طريق الأنس بالله تبارك وتعالى. الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، الجد والاجتهاد، تلاوة القرآن، هذا هكذا يكون الأنس بالله. ولله الحمد أنتم في دار القرآن، فطبقوا هذه المقترحات أو هذه الأمور التي سمعتموها، بذلك تنالون الأنس بالله الحقيقي. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكن لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي بالاختصار لأن بعد عندنا برامج أخرى، ومعذرة على ما حصل من تأخر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة في حدود 10 دقائق وحبذا لو كانت مكتوبة وتسلم للشيخ محمد وهو يقرأها، وإن لم تتيسر الكتابة لا بأس أن تسأل الأخوات يعني سؤالا واضحا ليس فيه تعنت ولا إضاعة وقت. إحدى الأخوات تناول يعني من وراء تناول الأسئلة إذا كان هناك أسئلة، وإذا ما هناك استودعكم الله. لا بأس.